بارك الله على حضرتك. شباب Thank you. يا رب يا رب يا رب الله جميل. الله Thank you. من الشيخ النبي. يا سلام على المنزله بتاعتك الحلوه. النوله خالص. عندنا شوف. Thank you. يفتح والله الله يفتح عليك يفتح عليك. واشرقت الارض بنور ربنا. No. الله يسعدنا. الله أكبر. هنا بعد الحياة. الله لسه في حاجه. لك يا سيد الله أكبر على الشيخ يا عبد عند الشيخ والنبي على كده أبو أنو Thank you. تسجيل هذا الشريط في جمازة بني عمرو في يوم الخميس 1/6/89.